أخ مسلم قبل أيام سؤالا اعترض به عليه أحد النمساويين مشككا في حكمة الله وعدالته. يقول هذا الرجل: هل من الحكمة، هل من العدل الإلهي أن يبتلى طفل رضيع لا يزال رضيعا بالأوجاع والأمراض الأليمة والتباريح في ليله ونهاره، ولما يقارف ذنبا ولما يرتكب إثما، هل من العدل الإلهي، هل من الحكمة الإلهية أن يخترم مثل هؤلاء الرضع وهم في أشهرهم أو في سنيهم الأولى دون ما ذنب قارفوه أو جناية اجترحوها، ويعيش في المقابل المجرمون الآماد الطويلة والسنين المتطاولة يعيثون في الأرض فسادا، يخربون عامرها ويروعون أهليها ويغتالون حقوق الأبرياء والضعاف من الناس؟ أين هي الحكمة؟ أين هي العدالة الإلهية في مثل هذه التصرفات؟ لما يعذب طفل صغير بل رضيع من غير ذنب ولا جريرة؟ لما لا يأخذ حقه كاملا؟ شأنه في ذلكم شأن غيره من الناس من هذه الحياة، فيعيش 50 أو 60 أو 70 سنة كغيره من الناس. أين العدل من هذا الإله القدير الذي لا يعجزه شيء، وهو بالحري والقطع لا يستفيد شيئا من تعذيب هؤلاء الصغار أو من اخترام آجالهم؟ سؤال أيها الإخوة قديم جديد، سؤال مطروح على الفلاسفة منذ آلاف السنين، لا تكادون تجدون فيلسوفا إلا عرض لهذا السؤال بالبحث، ما القدماء والمحدثين؟ لم يخلو علم العقيدة في دين من الأديان السماوية بالذات والأديان الأخرى من بحث هذه المسألة في علم الكلام أو علم العقيدة لدينا نحن المسلمين، وفي اللاهوت أو الثيولوجي عند الآخرين مسألة مبحوثة. وهذا السؤال أيضا لم يخلو منه واحد منا أو من أمثاله، يعرض لنا بالشك والاشتباه كثيرا أو قليلا، لكن من المحال أن أحدنا لم يسأل نفسه أو لم يخطر على باله مثل هذا التساؤل، مثل هذا التساؤل. وهذا السؤال على وجازته وعلى قصره وبساطته كما يظهر يعتبره بعض الفلاسفة كهنترميد مثلا الجوزة الأكثر صلابة أمام الأديان والفلسفات المثالية، من الصعب جدا كسرها. إنه يتحدى بمثل هذا السؤال، وهو يرى أن جميع الجوابات أو الأجوبة يمكن أن تكون مدخولة وضعيفة ويمكن بالتالي ردها، فهذا السؤال هو الجوزة التي تستعصي على الكسر، تتحدى بها الفلسفات المادية واللائية والإلحادية، الأديان وكل المؤمنين بالله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، هذا السؤال العجيب على قصره كما قلت لكم وعلى وجازته، نحن منه أمام مشكلة فلسفية عقدية قديمة حديثة ضخمة لها فروع ولها شعوب ولها ذيول، وهو على وجازته أيضا يستدعي مئات إن لم يكن آلاف الأسئلة من أشكاله وأمثاله، وسوف يتبدى في نهاية المطاف أن هذا السؤال ليس اعتراضا على حكمة الله سبحانه وتعالى وعدالته في خلقه، عدالته في التكوين وفي التقدير وفي عالم الخلق في خصوص هذه الحالة، حالة الرضيع أو حالة إيلام البهائم كما تطرح في الكتب العقدية القديمة، كلا، إن هذا السؤال في نهاية المطاف اعتراض على نظام الوجود بأسره، اعتراض على الوجود كله اعتراض على كل ما أبدع وخلق وصنع الله سبحانه وتعالى. ما هو نظام الوجود؟ إنه نظام القدر. حين نتحدث عن نظام الوجود، هذا مصطلح فلسفي يساوي تماما ويعادل تماما ما يعرف لدى المليين بنظام القدر. خلق كل شيء فقدره تقديرا، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن نظام الوجود هو عينه، هو ذاته نظام القدر أيها الإخوة. إذن هذا السؤال على وجزته اعتراض على نظام القدر برمته. كيف؟ لأن هذا السؤال أيها الإخوة يستدعي مثل هذه الأسئلة التي سأطرحها الآن على الفور لأمثال هؤلاء المرددين والمشككين أن يتساءلوا أيضا، ولما قضى الله سبحانه وتعالى على البشر، على كل واحد من بني الإنسان وعلى غيرهم أيضا من صنوف الخلق، لكن بالذات نحن نتكلم عن معضلة الإنسان، عن مشكلة الإنسان بإزاء العدالة الإلهية. لما قضى الله سبحانه وتعالى على كل واحد منا بضروب من القدر؟ ألا أصنفها هكذا: القدر الوراثي، القدر الاجتماعي، القدر التاريخي، القدر الجغرافي، حتى القدر السياسي، كلها ضروب، هي أقدارنا، هي أقدارنا، لا مفر منها، لا انفكاك منها ولا عنها. القدر الوراثي أيها الإخوة، إن كل واحد منكم حين تحقق بهذا الوجود بفضل الله وعطائه وإمداده سبحانه وتعالى، إن هو إلا احتمال تحقق من بين ملايين بل بلايين الاحتمالات التي كانت ممكنة. إنه حيمن، حوين منوي، حيمن واحد من بين بلايين الحيامن التي أنتجها أبوه في المعمل الخاص الذي تعرفونه. لما كان هذا الحيمن وحده من بين هذه البلايين ليكون فلانا، لتكون أنت، ليكون أنا، ليكون هو، لتكون هي؟ لما؟ وأيضا بويضة واحدة من بين مئات البيوض، وهي أقل بكثير طبعا من الحيامن، وليس كذلك فقط، التقاء هذا الحيمن بهذه البويضة على وجه الخصوص هو الذي جعلك أنت أنت، وقد كان يمكن أن تكون غيرك سواك إلى بلايين الاحتمالات، بلايين الشخوص الممكنة. إنه قدر، هذا القدر الذي أكسبك هذا القوام، هذا اللون. ما أفاض الله عليك من الذكاء ومن الأشياء التي يمكن أن تعد وراثية، لكن هذا القدر الوراثي لا يعمل وحده أيها الإخوة، إنه يعمل أيضا مع القدر البيئي، مع القدر الاجتماعي. فأنت أيضا تولدت من أبوين أو لأبوين ينتميان إلى طبقة اجتماعية معينة، ولتكن طبقة المحاويج المعوزين، ليست طبقة الواجدين المياسير، وهذا التولد لهذه الطبقة أفقدك امتيازات كثيرة يتمتع بها من تولد لطبقة المياسير المتمولين الأثرياء، أفقدك على المستوى الاجتماعي، ربما أيضا على مستوى التنشئة، على مستوى التعليم المدني أو غير المدني. أيضا تولدك لأبوين عصابيين يعانيان من أمراض أو اضطرابات في الشخصية جعلك تتكبد ثمن هذه العصابية، فتنشأ نشأة غير سوية، غير سليمة، نشأة فيها وفيها، والوضع سيختلف تماما بالإزاء فيما لو فرض أنك تولدت لأبوين سليمين طبيعيين متعلمين راشدين حاذقين بأساليب التربية والتنشئة. سيختلف قدرك بالكلية، قدرك أن تلد أيها الأخ في بقعة جغرافية معينة لا يعترف فيها بحقوق للإنسان، فلا ترعى له حقوق ولا ترعى له ذمة، بل تنكر الذمم والحقوق ويضطهد الإنسان ويعامل بنو البشر كالجرذان أو الصراصير، لا كرامة لحيواتهم، لا كرامة لأسرارهم وخصوصياتهم. قد يعيش الإنسان شطر حياته إن لم يعيشها كلها بطولها في السجون لأجل كلمة اعترض بها على المتأله الصغير، تختطف من نفسك، من سياقك الاجتماعي، من أهلك، تختطف أنت من نفسك، لا تستطيع أن تحقق وجودا لذاتك، لأن جمادك قد لأن زمانك قد تجمد في إطار زنزانة ربما لا تزيد على 4 أمتار مربعة، وقد تنقص بكثير. قدرك، ولو قد تولدت في عالم آخر من هذا العالم المسمى بالأول، لكانت لك حقوق مرعية وذمة مكرمة وضمانات على المستوى الاجتماعي والصحي والسياسي، لكن قدر أن تتولدت في هذه الرقعة الجغرافية بالذات زمنيا أو تاريخيا، هؤلاء الذين يلدون أو يتولدون في هذا العالم الأول فترعى حقوقهم وتصان كراماتهم، لو أنه تقدم بهم ميلاد قبل بضعة مئات من السنين فقط أو بضع مئات من السنين فقط لربما كانوا ضحايا لمحاكم التفتيش هنا في هذا العالم الأول الذي لم يكن من قبل بأول، لربما كانوا ضحايا لمحاكم التفتيش وسيموا الخسف والهوان وصب عليهم العذاب أصنافا وألوانا، لكن تأخر ميلادهم إنجازة هذه التعابير بضع مئات من السنين، فعاشوا معززين مكرمين. ماذا أقول؟ على جميع المستويات إنها أقدارنا، أقدارنا الوراثية. هذه الأقدار قد يظن بعضهم، وقرأت هذا لمؤرخ كبير، أنها حين تكون لأفراد عاديين أي غير استثنائيين من البشر كأمثالنا مثلا، إلى حد ما نحن أفراد لسنا استثنائيين، نحن أفراد عاديون، لسنا صناعا للتاريخ، لسنا أصحاب كشوف علمية عظيمة باهرة، لسنا أصحاب فلسفات وأيديولوجيات، لسنا مصلحين وثوارا نغير عقول الناس ونصوغ ظروف حياتهم وشروط اجتماعهم، نحن أفراد عاديون. قرأت لأحد المؤرخين يحسب أن كل فرد عادي غير استثنائي إنما حظه وقدره لا يتعدى كثيرا مداه أو مدى قريبا حوله، وهذا ليس بصحيح، إنه يتعدى جميع الأمداء، فالموضوع تكافلي بطريقة أكثر من معقدة. في نظري الموضوع تكافلي تضامني تآزري بطريقة أكثر من معقدة. كيف؟ أيها الإخوة، سأستشهد بهذه العبارة اللغز للفيلسوف البريطاني الملحد برتراند راسل حين قال: لو لم تنضم كورسيكا إلى فرنسا قبل ولادة نابليون ولم يكن نابليون فرنسيا لتغير وجه التاريخ. وهي عبارة صحيحة 100%. ما الذي يريده منها؟ يريد أن نابليون بونابرت المعروف بنابليون الأول، نابليون بونابرت قد تولد في جزيرة كورسيكا في تلكم الفترة أو الحقبة، كانت كورسيكا قد التحقت بفرنسا مما أكسبه الحق في الجنسية الفرنسية، فصار فرنسيا وصار قائدا عظيما كما تعلمون، دوخ أوروبا كلها فتحالفت ضده 6 مرات وهزمها في المرات 6 حتى كانت النهاية في معركة واترلو ضد خصمه العنيد ولينغتون الإنجليزي الدوق ولينغتون في معركة واترلو الشهيرة سنة 1815. انظروا أيها الإخوة، لقد تغير وجه التاريخ وسيتغير 100 سنة على الأقل بعد ذلك كما يقول كبار المؤرخين، إلى غاية الحرب العالمية الأولى كحد أدنى. بسبب ماذا؟ بسبب مرض وراثي انتقل إلى نابليون بونابرت. إنه ليس قدرا وراثيا على مستوى الفرد، إن هذا القدر الوراثي يغير التاريخ، إنه يؤثر هذا الجين المتنحي الذي لم يجد في لغة علم الوراثة لم يجد جينا سليما يعمل في الكروموزوم المزدوج بإزائه، لأنه كما تعلمون الكروموزومات أو الصبغيات تعمل في شكل أزواج، حين يوجد الجين المتنحي وهو جين مشوه أو عاطل أو فاسد أيها الإخوة، حين يوجد لكن يوجد في الزوج الذي بإزائه جين صحيح، الغلبة للجين الصحيح، لكن تكون الوظيفة منصفة 50%، لكن تظهر الصفة الطبيعية. إن لم يوجد الجين الطبيعي غلب الجين المتنحي، لأنه لم يجد ما يقاومه أيها الإخوة. ولذلك كل واحد منا على الأقل في كل خلية، وطبعا كل خلية تحمل إيه؟ تحمل ميراثك كله جملة واحدة، كل خلية فيك من 100 مليار خلية، في كل خلية على الأقل فينا، في كل واحد منا من 4 إلى 8 جينات مشوهة أيها الإخوة. لكن نحن أصحاء بحمد الله تبارك وتعالى لا تظهر عين أمراض وراثية أو على أكفان. لماذا؟ بسبب ما ذكرت لكم. من هذا العمل المزدوج للصبغيات. على كل حال، هذا العمل المزدوج للصبغيات ورث نابليون هذا المرض الوراثي، وهو سرطان الأمعاء الوراثي، سرطان معوي وراثي، إنه يؤثر في جلستنا هذه. أنا أقولها وأنا متأكد ما أقول، يؤثر في هذه الخطبة لكي أقول هذا الكلام، يؤثر في هذا الوضع، إنه أثر في مصير أوروبا كلها. قد كانت أوروبا يمكن أن تكون شيئا مختلفا تماما الآن، وتختلف النظم السياسية والاقتصادية والحرب والسلم والحضارة والمكتشفات وتلاقح الأمم وتخاصم الثقافات والعلاقات الدولية، كل شيء كان سيختلف. لكن ما الذي جعل الأمر على ما كانه؟ إنه جين متنحن غلب، لم يجد جينا يعمل بإزائه طبيعيا، طبعا لم يجد جينا طبيعيا سليما يعمل بإزائه. في معركة واترلو، بعد أن حقق نابليون وكما يقال في لمح البصر ضربة ساحق الجيش الروسي بطريقته في استغلال نقاط الضعف المعروفة في حربه التقليدية، عند النقطة الأكثر حراجة انقطع عنه المدد وجاء المدد للإنجليزي ولينغتون، وفي هذه الساعة الأكثر حراجة وحساسية داهمته الأزمة وجعلته يتفطر من الألم، فظل يأكل ويقرض السجاد، سجاد خيمته بأسنانه، لم يستطع أن يخرج ولا يتابع سير المعركة ولا يعطي قرارا من القرارات، وانتهت المعركة بهزيمة ساحقة له، ليقضي بعد ذلك زهاء 7 أعوام في جزيرة سانت هيلانا القديسة هيلانا، ويقضي بعد ذلك ويختلف مصير أوروبا، كل أوروبا أيها الإخوة، لمئة سنة على الأقل، بسبب ظاهرة وراثية عجيبة. حينئذ لنا أن نقول لكنه نابليون. أنا دائما أقول خذ الأشخاص العظماء المبرزين الذين رسموا وصاغوا وغيروا تاريخ البشرية ووجه الأرض، واحذف هؤلاء، أقول أكثر من ذلك، احذف من شئت منهم واحدا فقط، وانظر إلى التاريخ بعده كيف سيكون، سيتغير كل تاريخ الدنيا. احذف أي شخص من هؤلاء، احذف موسى، احذف عيسى عليه السلام، احذف يوليوس قيصر، احذف نبوخذنصر الذي فعل باليهود ما فعل مثلا، احذف سليمان النبي الحكيم، أو محمد عليه الصلاة والسلام، أو خالدا، أو صلاح الدين، أو بربروسا مثلا، أو ريكاردوس قلب الأسد ريتشارد، أو احذف نابليون الذي تحدثنا عنه للتو، أو احذف إديسون الذي اخترع 1400 من الاختراعات غيرت وجه الحضارة والمدنية، احذف أينشتاين، احذف أي عالم، أي مخترع، أي مصلح، أي نبي، أي ثائر، أي مفسد عظيم أيضا، سيتغير وجه التاريخ بعده بالكلية أيها الإخوة. فالمسألة تكافلية بطريقة عجيبة أكثر من معقدة، ليست كما نظن يمكن أن نحذف شيئا ونستبدله بأشياء أخرى وتسير الأمور كما نريد، لا، إننا نعترض على نظام الوجود كله، إن من اعترض فقط على لونه، لما خلقني الله أبيض ولم يخلقني أسمر، لما خلقني أسمر ولم يخلقني أسود، لما لم يخلقني أشقر، يريد أن يغير التاريخ كله. أنا أقول لكم تماما، يريد أن يغير كل التاريخ، لكن ينبغي أن نتدرج مع هذا السؤال إلى نهاياته، أي إلى بداياته، مبادئه الأولى أيها الإخوة. هذا المرض الذي تسلل خلسة بقدر الله إلى نابليون، من أين تسلل إليه؟ من أحد والديه. من أين؟ من أحد الوالدين. من أين؟ وهكذا. لما كان حظ هذين الوالدين أن يتزاوجا؟ الثقافة لها دخل، الفارق الطبقي وانعدامي له دخل في اقتران أبي نابليون مع أمي، أليس كذلك؟ وحدة المذهب الديني لها دخل، أشياء كثيرة تستعصي على الحصر لو فكرنا فيها فلسفيا وتفكيكيا، سنجد أنها تدخلت لتجعل زواج هذين الشخصين ممكنا، وبالتالي ليأتي نابليون. اختلف الأمر. مثال آخر عجيب، مرض الهيموفيليا المعروف بمرض النزف الدموي أو نزف الدم الوراثي، يعربه أخوانا الشوام بالناعور. مرض الهيموفيليا، نزف الدم الوراثي مثلا أيها الإخوة، هذا له قصة عجيبة مع الأسرة المالكة البريطانية، وتبدأ مع الملكة فيكتوريا الشهيرة جدا كما تعلمونها. ظهر فيها هذا الجين، أي هذا المرض، بسبب هذا الجين المتنحي العجيب فجأة، طبعا بسبب طفرة من الطفرات. لماذا؟ لأن أحدا من أجدادها لم يظهر فيه هذا المرض، إذا لابد أن يكون ظهر هذا المرض الوراثي أيها الإخوة بلغة العلم ظهر بسبب طفرة من الطفرات. بعد ذلك انتقل هذا المرض إلى بناتها، على الأقل كما أذكر إلى 3 من بناتها، عبر إحدى هاته أو هؤلاء البنات ألكسندرا التي تزوجت ابن نيقولا الثاني ملك روسيا، إمبراطور روسيا، أنجبت وأنجب هذا الرجل منها غلاما كان مريضا بالهيموفيليا، مما مهد الطريق وفتح أبواب القصر على مصراعي أو على مصاريعها. أبواب القصر لمن؟ للراهب الدجال الرجل الخارق للعادة راسبوتين، المعروف براسبوتين الرهيب. ودخل راسبوتين بقدراته الاستثنائية غير العادية ليوقف أو ليقف نزيف الدم بمجرد إشارة، ومع وقفه لنزيف الدم استطاع أن يتحكم بالقيصرة تحكما كاملا. ودخول راسبوتين إلى هذا القصر هو الذي غير تاريخ روسيا بعد ذلك، وكان ما كان بعد ذلك من الثورة إلى الأحداث المشهورة التي تعرفونها. والسبب هو طفرة حدثت في بريطانيا مع الملكة فيكتوريا، أنتجت هذا الجين المتنحي العجيب الذي تسبب في ظهور هذا المرض الهيموفيليا. لكن لماذا لم تعاني الأسرة المالكة في بريطانيا؟ أنا أقول هنا تحالف القدر أيها الإخوة مع الوراثة، مع البيئة، مع الدجل. راسبوتين يشكل الدجل، يشكل اختراق الدجالين لمراكز السلطة والقوة. تحالفت عوامل معقدة كثيرة لتسوق لنا التاريخ، والتاريخ يسوق لنا ماذا؟ يسوق لنا الاجتماع، يسوق لنا العلم، المدنية، السياسة، علاقات الدول، علاقات الأفراد، الأفكار، يسوق لنا كل شيء أيها الإخوة. الله أكبر، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة وأبعد من ذلك. لقد نجت الأسرة المالكة لماذا؟ لأنها تنتسب إلى إدوارد السابع، الابن الذي كان صحيحا ولم يحمل هذا المرض، ولذلك إلى الآن نجت هذه الأسرة المالكة من هذا المرض. وأصيبت به أسرة القيصر في روسيا بقدر الله سبحانه. إنها ليست لعبة القدر، إنها خطة القدر، إنها خطة القدر. ولنعد أيها الإخوة لنتساءل أيضا من هذه الأقدار التي أشرت إليها، القدر الجغرافي، حتى الجغرافي أو ما يعرف بالمناخ، المناخ الذي تعيش فيه يشكل أيضا شيئا من أفكارك، إنه يعدل من مزاجك أو يجعله يختل، إنه يؤثر على نمط الحياة، تكون رعوية مثلا أو رعوية أو زراعية أو غير ذلك أو تجارية. المناخ في القرن 18 بالذات كانت سرعة الفكر هي الحديث عن ماذا؟ هي الحديث عن الحتمية الجغرافية أو الحتمية المناخية. حتى كتب العالم الجغرافي الشهير فيكتور كوزين يقول: أخبروني بجغرافية أي بلد ما، بهوائه، بمائه، بنباتاته، بمنتوجاته، بكل ما يتعلق به مناخيا وجغرافيا، وأنا سأخبركم بإنسان هذا البلد، ما عساه يكون وما الذي سيفعله، ليس في هذا الزمان وحده بل في كل زمان. بلا شك أنه يغالي، أنه يغالي ويغامر بهذا الكلام الجسور، لكن هذا الكلام فيه قدر كبير من الصحة. وقد سبقه علامتنا وفيلسوفنا عبد الرحمن ابن خلدون الذي أسهب جدا في مقدمته الفريدة الفذة لدى الحديث عن ماذا، أو في الحديث عن ماذا، لدى وفي الحديث عن تأثير الجغرافيا والمناخ في طبائع الشعوب ومناشطها. وربما كان أول فيلسوف يخص بهذا الموضوع وينميه بأفكار جديدة أيها الإخوة، عبد الرحمن بن خلدون، أنه حتى القدر الجغرافي، القدر الجغرافي. لكن أيها الإخوة، ما دمنا قد تحدثنا عن البيئة أو عن الوراثة عفوا، فالوراثة لا يمكن أن تفعل فعلها إلا بالتحالف أيضا مع البيئة، البيئة بكل معانيها، مناخيا، طبيعيا، حيويا، وثقافيا، مدنيا، حضاريا، البيئة. ومن هنا يقول علماء النفس إن الشخصية هي دالة، يعني وظيفة function، إن الشخصية هي دالة أو وظيفة للمحدد الوراثي مضروبا وليس مجموعا. لماذا؟ لو قلنا مجموعا إلى المحدد البيئي لكان معنى ذلك أن الشخصية يمكن أن تتبلور بمحددات وراثية فقط، فليكن المحدد البيئي صفرا، إذا 10 للمحدد الوراثي زائد 0 تساوي 10، هذا غير صحيح. الشخصية في علم النفس هي حاصل ضرب المحددات الوراثية بالمحددات ماذا؟ البيئية. فلو كان أحد هذين أو هذه المحددات يساوي صفرا فلا وجود للشخصية أصلا، صفر، الشخصية صفر. فالشخصية لابد أن تكون حاصل ضرب هذه المحددات، المحدد الوراثي والمحدد البيئي. إذن أنت محاط بضروب من القدرية لا تستطيع الفكاك منها، لا تستطيع الفكاك منها. ما الذي يريده سؤال المقام؟ يا له من سؤال طموح، يا له من سؤال جسور. يريد أيها الإخوة بالقطع واليقين كما قلت لكم، يريد أن يهدم هذا المعمار الكوني كله، يريد أن يلغي التاريخ كله. من خلال ماذا؟ من خلال اعتراضه في حالة مخصوصة لرضيع لصديقه، أو رضيع له هو نفسه، له هو نفسه أيها الإخوة، ولد له رضيع ومات وهو ابن 3 أشهر، إنه يعترض، وباعتراضه هذا يعترض على الكون كله، على الوجود، على التاريخ، يريد هدم المعمار الكوني، كل هذا المعمار أيها الإخوة. الله أكبر. يريد أن يكون إلها ولو صغيرا، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولا يصلح الأمر إلا كما هو. ورحمة الله على حجة الإسلام أبي حامد الغزالي حين قال، وهو يعني بعض هذا المعنى الذي أبنت وشرحت لكم، لكنه كما يقال حشره وركزه وضغطه في جملة عبقرية فلسفية، حين قال: ليس في الإمكان أبدع مما كان، ويأتي الأغبياء والبلداء ليعترضوا عليه، بل ليحاول بعضهم تكفيره. لماذا؟ لأنه لا عقل لهم أصلا يفكر، لو كانت لهم عقول تفكر وتتعمق لاستطاع أن يفهم ماذا وراء، ماذا في أعماق هذه الجملة العجيبة: ليس في الإمكان أبدع مما كان. من وراء هذا الاعتراض أيها الإخوة، قبل أن أتابع أن أقول إن هذه مسألة كما قد رأيتم مسألة شائكة وأكثر من معقدة حقا، ولذلك في هذا الوقت القصير الذي تبقى لنا وفيما مضى من وقت نحن نحاول فقط أن نوضح المسألة بشكل من أشكال الإيضاح، أن نمدها، أن نفرعها قليلا، وأن نستعين وتوسل ببعض الحجج الخطابية، لا أقول البرهانية، إنما سآتي به من حجج في هذا المقام هو حجج خطابية فقط بلغة المناطقة. وأما الحجج البرهانية والفلسفية العقلية الأكثر تعقدا وتركيبا فأرجوها إن شاء الله تبارك وتعالى إلى محاضرة الغد بعد صلاة المغرب، لكي يتوسع ونسب في هذا الموضوع الكبير، ومن خلاله سيتبين لنا مدى حكمة الله ومدى عدالة الله، مدى حكمته ومدى عدالته لا إله إلا هو، حتى لن نستطيع بعد ذلك أن نعترض، وسنعلم أن كل ما يفعله سبحانه فهو الحكمة والعدل وليس العكس. ليس على العقل الإنساني أن يوجب على الله فعل الحكمة والعدل. فرق كبير بين أن تقول إن كل ما يفعله الله هو حكمة وعدل، وبين أن تقول على الله أن يفعل الحكمة والعدل، لأن هذه الجملة الثانية معناها أنك تفهم أمداء الحكمة وأمداء العدل، كل العدل وكل الحكمة، وأنت تحدد لله ما يريد، وهذا مستحيل. من أين التراب أن يأخذ صلاحيات رب الأرباب؟ من أين لك يا مسكين؟ نحن كبشر بتفاوت علومنا ومعارفنا ودقة أذهاننا وتفكيرنا أيها الإخوة وقوة استدلالاتنا وأظهريتها نتخالف كثيرا، وبالذات في الخفيات لا في الجليات، نتخالف كثيرا وينكر بعضنا على بعض، وهذا واجب وجوبا عاديا كما قال الفلاسفة، يجب أن يكون الوضع كذلك لتفاوت العلوم لتفاوت. ومن هنا قالوا: من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه، ومن لم يجهله وافاه وصادقه أيها الإخوة ولم يعاده. هذا هو المعنى الأول. ولنأخذ في بعض الحجج الخطابية كما قلت لكم. أولا، هذه الاعتراضات التي ذكرتها أثناء إبراز صنوف القدرية في نظري ليس لها معنى، من وجهة نظر فلسفية ليس لها معنى، كلها باطل أيضا، لأن التفكيك في أي حالة أو في حق أي حالة من حالات الوجود ليس بالأمر الممكن إطلاقا كما قد رأيتم. لماذا؟ بعض الناس يقول، وهذا الذي طرحناه خلال الأمثلة، ماذا يكون لو أنني كمسلم متولد لأبوين مسلمين في بلد عربي أو في بلد إسلامي، ماذا يكون لو أنني تولدت في جغرافيا أخرى، في مكان آخر، في بلد يهودي، في بلد بوذي، في بلد نصراني مثلا؟ بعض الناس مباشرة يقطع ويتحجج: سوف تكون بوذيا، سوف تكون بذيا، لأن كل الظروف ستتغير، كل الظروف ستتغير. ولكن هذا الجواب ساذج إلى أبعد درجات السذاجة. المسألة ليست كذلك. المسألة كما قلت لكم بهذا الافتراض تقتضي ماذا؟ أن يتغير كل تاريخ آبائك وأجدادك، ومع كل تاريخ من تواريخ هؤلاء يتغير سوف تتغير تواريخ كثيرة جدا وقصص كثيرة جدا حوله. وبالتالي سنجد أن التاريخ كله، تاريخ الدنيا، تاريخ البشر ينبغي أن يتغير، لكي يصح أن نفترض أنك تولدت في مكان آخر أو في زمان آخر قبل 50 سنة أو بعد 50 سنة. مستحيل أيها الأخ المفترض أنك بهذا الافتراض لن تكون نفسك، أنت تنتزع نفسك من نفسك. إن وجودك ورتبتك في الوجود كما هي الآن أحسن ما تمثل به العدد أيها الإخوة، العدد، أنت كالعدد. لو أخذنا مثلا 2 أو 3 أو 4 وقال أحد الناس ماذا لو كان، لو أخذنا 4 ووضعناها مكان 6، ما هي الخصائص التي ستكتسبها بوضعها مكان 6؟ كلام فارغ لا معنى له، لأن أخذ 4 ووضعها مكان 6 يعني أنها لن تكون 4 أصلا. أنت تتحدث عن 6 لكن أنت غارق في الافتراض، انتهى. لأن ماهية هذا العدد 4 أيها الإخوة، الماهية هي رتبته، الرتبة هي الماهية، والماهية هي الرتبة، ليس أمرا زائدا. كذلك أنت أيها الأخ بكل محدداتك الوراثية، البيولوجية، البيئة، الثقافية، كل المحددات تكون أنت، أنت برتبتك وماهيتك تساوي شيئا واحدا. ولذلك أنا حين أفترضك في زمان آخر أو في سياق آخر أو في ظروف أخرى إنما أنتزعك من نفسك، أنا أعدمك، أنا ألغيك، لا أتحدث عنك، أنا أتحدث عن شخص آخر مختلف تماما، أليس كذلك؟ فهذه افتراضات غير فلسفية، غير عقلية، غير مقبولة، إنها افتراضات لا معنى لها. إن وجود الله، إن خلق الله كما خلقه سبحانه وتعالى لا يقبل التفكيك، ليس في الإمكان أبدع مما كان. اسمعوا إلى قول المولى الجليل، وهذا سأوضحه من وجهة نظر فلسفية بشكل معمق غدا إن شاء الله تعالى، في جواب موسى لفرعون لعنة الله تعالى عليه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أضاف الخلق إلى الضمير خلقه، وهذه تفترق كثيرا عن قوله تبارك وتعالى خلق كل شيء، هنا قال أعطاه خلقه. يوضح ذلك لكم المثل الذي ذكرته آنفا أيها الإخوة. هذا من ناحية. من ناحية ثانية وهي حجة خطابية، سنتساءل عن هؤلاء أو بإزاء هؤلاء الملاحدة أو المشككين أو ضعاف الإيمان من أمثالنا أو أصحاب الشبهات. العدل، أن تتحدث عن العدل الإلهي أو عن الظلم المتوهم، استغفر الله العظيم، من الله رب العالمين الذي حرم الظلم على نفسه. سأسألك سؤالا، هل العدل والظلم مفهومان حقيقيان واقعيان ذاتيان وبالتالي يصدقان في مورد الله سبحانه وتعالى بلا شك، أم أن العدل والظلم كما تفهمه مفهومان انتزاعيان اجتماعيان اعتباريان وليس بحقيقيين، وبالتالي فلا ينطقان إلا في المورد البشري، في مورد المجتمع البشري فقط، كما يعتبر أي كما يتصادق، كما يتواضع الناس على بعض المعايير، أن هذه معايير للعدل وما خالفها فهو أي فهو ظلم، أليس كذلك؟ هذا معنى المفاهيم الاعتبارية، هذا معنى المفاهيم الاعتبارية. لن أقطع هنا بالجواب طبعا، ولكن أقول أيها الإخوة كل الملاحدة، كل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يمكن أن يثبتوا خاصة في العصر الحديث للعدل والظلم كونا أو فهما حقيقيا ذاتيا أبدا، إنما يصرون على أنهما مفهومان اعتباريان يصدقان بالتالي في إطار المجتمع الإنساني. لنذهب خطوة إلى الأمام طيا لمراحل الحجة الخطابية ولنطرح هذا السؤال، ولنطرح هذا السؤال، مفترضين أن العدل والظلم أيها الإخوة صادقان مع كونهما مفهومين اعتباريين، صادقان على الله تبارك وتعالى، يصدقان في مولد الله، في مولد الذات الإلهية المقدسة لا إله إلا هو سبحانه، ماذا سيكون أو ماذا كان سيكون؟ وركزوا قليلا معي، ما هو العدل؟ العدل أيها الإخوة هو مراعاة حقوق الغير في الفهم الاعتباري الاجتماعي، مراعاة حقوق الغير، بمعنى أنه إذا كان أحد هؤلاء الأغيار يختص بحق بحسب الملك مثلا، بحسب الملك يختص بحق من الحقوق، فالعدوان على هذا الحق قطعا لأولوية هذا الصاحب، صاحب هذا الحق يعتبر ظلما، يعتبر. هذا صحيح، هذا الكل يجمع على ذلك كفهم اعتباري لمفهومي العدل والظلم. جميل جدا. معنى ذلك أيها الإخوة أن ما يتنافى مع الملكية والأولوية بصدد الحقوق يعتبر ظلما، وما لا يتنافى هو العدل. لكن سنسأل سؤالا فلسفيا آخر، هل نحن كبشر كمخلوقين مملوكين لله نملك مع الله ملكا أو لنا أولوية، أم أن ما لنا من ملك أو ملكية وأولوية هو في طول ملكية الله وأولوية تصرف الله وليس في عرضها، ليس في عرض ملكية الله؟ هذا كلام غير واضح أعرف، سأضرب مثال يضح به جدا. أيها الإخوة، أب اشترى لأولاده مجموعة من اللعب، جمع لعبة ألعاب، مجموعة من اللعب، لكل طفل من هؤلاء الأطفال لعبة يختص بها، هي لعبته، جاءت على اسمه كما يقال في عيد الأضحى أو عيد الفطر، وأنا أقول في عيد الميلاد. المهم الآن لو أتى أحد هؤلاء الأبناء وغلب أخاه على لعبته، غصبها منه، أي يعتبر ظالما أو غير ظالم؟ يعتبر ظالما، لأنه قطع أولوية التصرف عن صاحب الحق، أليس كذلك؟ أنه تصرف في حق غيره، أنه تصرف فيما يملكه غيره وليست له الأولوية، الأولوية لأخيه، إذن هو ظالم بلا شك، الكل يؤيدني في هذا الحكم. لكن لو جاء الأب وأخذ هذه اللعب أو شيئا منها وتصرف فيها حتى باعها، أيكون ظالما؟ كلا. لماذا؟ لأنه هو المالك الحقيقي لهذه اللعب، وهو الذي اشتراها، وهو الذي أحضرها، هو المالك. فملكية هؤلاء الأبناء وأولوية هؤلاء الأبناء في طول ملكية الأب، هذا معنى في طول، وليست في عرض. ملكية هؤلاء الأبناء وأولويات تصرف هؤلاء الأبناء بين بعضهم بعضا في عرض بعضها بعضا، في عرض بعضها البعض، ومن هنا يأتي مفهوم الظلم. وضح السؤال إن شاء الله تعالى. فهل لنا أيها الإخوة السعداء، أسعدكم الله بالفهم عنه وفي كتابه وعن رسوله، هل لنا أولوية وملكية حقيقية في عرض ملكية الله؟ أعوذ بالله، نحن لنا فقط ملكية وأولوية في طول ملكية الله، ومن هنا لو جاء الله تبارك وتعالى وتصرف في أي شيء مما يخصنا وهو لا يخصنا على التحقيق لا يعتبر ظالما، لأن ما لنا ملكا وتصرفا إنما هو في طول ملكه وتصرفه لا في عرضه ليكون ظلما، في طوله لا في عرضه بالاصطلاح الفلسفي ليكون ظلما. ولله المثل الأعلى، نحن لا نضرب لله الأمثال، لكن نبسط المسائل لأنفسنا حتى نستطيع أن نفهم، حتى نقارب الفهم، لكن له المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض، لا إله إلا هو. أيها الإخوة، يعجبني هنا ما ذكره الأدباء عن سيف الدولة الحمداني، أحد ملوك بني حمدان المشهورين في حلب ونواحيها. خرج يوما على ندمائه وجلسائه فقال: لقد عملت بيتا من الشعر ما أظن أن أحدا يأتي بثانيه إلا ما يكون من أبي فراس الحمداني الشاعر الفارس. أبو فراس يمكن أن يأتي بثان لهذا البيت، أما غيره فلا. ثم أنشد على الفور بيتا صغيرا، قال: لك جسمي تعله فدمي لم تطله. فأجابه أبو فراس الحمداني على البديهة بقوله، قال: إن كنت مالكا فلي الأمر كله. هذا إيجاز أدبي للقضية الفلسفية التي شرحته آنفا، قضية الطول والعرض. أيها الإخوة، قال: لك جسمي تعله تمرضه تسقمه، فدمي لم تطله لم تهدره. فأجابه أبو فراس قال: إن كنت مالكا فلي الأمر كله. لا إله إلا الله، كيف يمكن أن نتحدث عن ظلم، عن مجاوزة العدالة في حق الله سبحانه وتعالى وله الملك كله، ونحن كلنا ملكا أو ملكا وأولوية التصرف في طول ملكه وتصرفه لا إله إلا هو. هذا الكلام منطقيا غير صحيح، فلسفيا عقليا حين نفككه كلام غير صحيح لا معنى له. وأخيرا أختم بهذه الحجة، ولكن بعد الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، لنعود إلى قضية أن العدل والظلم وسائر المفاهيم الأخلاقية أنها مفاهيم أو بحسبانها مفاهيم اعتبارية لا حقيقية، ونتساءل من أين برزت وكيف نشأت وتبلورت هذه المعايير والمفاهيم أو المفهومات الأخلاقية. أتعلمون من أين؟ من نظام الوجود، نظام الوجود الذي يعطينا الضد وضده، يعطينا النور والظلام، يعطينا الجميل والقبيح، يعطينا القوة والضعف، يعطينا الألوان المتضادة، الأسود والأحمر والأبيض والأصفر، أليس كذلك؟ يعطينا الكفر والإيمان، يعطينا الرحمة والقسوة، يعطينا السرعة ويعطينا الريف، يعطينا ويعطينا. كل نظام هذا الوجود مبني على التضاد أيها الإخوة. قبل هيجل وقبل إنجلز وقبل ماركس، الفلسفة الإسلامية لها إضافات، والفكر الإسلامي الكلامي له إضافات مثمنة مقدرة في باب الكشف عن الأضداد والضدية في الكون. من كل خلقنا زوجين اثنين، كل شيء زوجان اثنان، كل شيء يقوم على الضدية، إفهاما للخلق أنه سبحانه وتعالى بلا ضد ولا ند، كما قال أبو حامد الغزالي قدس الله سره، هو وحده بلا ضد ولا ند، وكل ما عداه له ضد وله ند أيها الإخوة. طيب، نحن إذن ما عرفنا معنى العدل إلا بتصورنا لمعنى الظلم أو العكس، ما عرفنا معنى الظلم إلا لمعرفتنا وتصورنا لمعنى العدل، ما عرفنا معنى القبح إلا حين عرفنا معنى الجمال، وما عرفنا معنى الجمال إلا بمعرفتنا ما هو القبح أو معنى القبح وبأضدادها كما يقال تتمايز الأشياء. لو كان كل الناس في جمال يوسف لما كان أحد جميلا، ولما تحدثنا عن جمال أو قبح، ولما سار المثل المضروب بالجمال اليوسفي، انتهى كل الناس يوسف. لو كان كلنا أبطالا لما عرفنا معنى البطولة، وبالتالي لما عرفنا معنى الخرع والجبن والفزع والخوف أبدا، لأن الكل بطل. إذن أيها الإخوة، باختصار، وهذه مسألة طويلة جدا لخصتها بهذه الجملة، المعايير والمفاهيم أو المفهومات الأخلاقية مأخوذة كيف؟ ناشئة من أين؟ مأخوذة من نظام الوجود. سأسأل سؤالا فلسفيا، هل لهذه المعايير أيها الإخوة فعلا معيارية؟ طبعا كونها تسمى معايير يؤكد أننا نؤمن بمعياريتها، بل نحن نريد أن نحاكم عليها الله سبحانه وتعالى، فنحكم عليه بأنه مرة عادل ومرة ظالم. إذا نحن نؤمن بمعيارية هذه المعايير، إذا لها معنى، لا يمكن أن تكون لها معيارية ولا يكون لها معنى، إذا لها معنى ولها جدوى بمعياريتها، معناها وجدواها من أين انتزعناهما؟ من معنى الوجود كما هو، أليس كذلك؟ ولو لم يكن لهذا الوجود كما هو بجماله وقبحه، بليله ونهاره، بحقه وباطله، بقوته وضعفه، بآلامه ولذاته، بكل ما فيه من ألام ونقائص، بنقائصه وكمالاته، لو لم يكن له معنى، ولو لم يكن له جدوى، لما كان لهذه المعايير والنظم والقيم الأخلاقية معنى ولا جدوى، أليس كذلك؟ إذن معنى الاعتراض بهذه المعايير المأخوذة والمنتزعة من نظام الوجود على موجد الوجود ومنظم هذا النظام وعلى نظام الوجود ذاته، معنى ذلك أنها تعود بنفسها على نفسها بالنقض، تبطل نفسها بنفسها، وحينئذ لا يعود معنى ولا جدوى للاعتراض على الله، بل لا يعود معنى ولا جدوى للقول بأنه عادل أو القول بأنه ظالم. لماذا؟ لأن معنى العدل ومعنى الظلم سيختفي وتلاشى بالتالي، أليس كذلك؟ وهذه من أقوى الحجج التي أظن أن الله تبارك وتعالى فتح بها في الجواب عن هذه المسألة، إن المعايير الأخلاقية لها معنى ولها معيارية أيها الإخوة لانتزاعها من نظام الوجود، وبالتالي فنظام الوجود له معنى وله جدوى، ولا يصح أن تؤخذ هذه المعايير أيها الإخوة للحكم على المعير وعلى الموجد سبحانه وتعالى. قصارى ما هنالك أنها معايير نتعاطى بها في مجتمعاتها الإنسانية صحيح، وهي صادقة ولها معياريتها. وأما في حق الله فتبقى مسائل أخرى نجيب عنها بالبرهان الفلسفي، أو نكتفي بها كمليين كمؤمنين موقنين بالله تبارك وتعالى، نكتفي فيها أيها الإخوة بهذا الإيمان الجملي أنه عادل حكيم كما أخبر عن نفسه، لا إله إلا هو، لا يجور ولا يمين ولا يحيف، ونكتفي بهذا. أيها الإخوة، لو أنكم أو لو أن أحدكم قرأ كتابا لأحد العلماء أو المفكرين الأجلاء ورأى أن هذا الكتاب في مجمله أكثر من 90 أو 95% كتاب مرتب ومنسق وقوي الحجاج وعظيم الاستنباط والاستدلال، إلا في مواضع معينة بدأ لك أيها القارئ أنك لم تفهم، لم يظهر لك وجه الحجاج أو المحاجة أو الاستدلال، هل تحكم على الكاتب بأنه غير مفكر أو غير عاقل أو غير منظم أو لا يفقه، أم تحكم على فكرك أنت؟ ونحن نجد العدل والرحمة والجمال واللذة والعافية والكمالات في أكثر هذا الوجود، وأما الشرور والنقائص والآفات فهي استثناءات واردة على أصل الكمال. العقل إن لم يستطع أن يفهم هذه الاستثناءات فهذا بسبب قصوره هو، أو عمايته، أو غلبة الهوى عليه، أو عدم فهمه عن الله، أو عدم وقوفه على وجه الأمر جليا كما هو. والموضوع كما وعدتكم إن شاء الله له صلته وتكملته غدا في محاضرة برأسها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه يزدكم، وسلوه من فضله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.